قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا لأنه لا يمكن أداؤها ولا إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله تعالى إلا إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن وكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه الآية الكريمة يذكر أهل العلم في سبب نزولها قصة عثمان بن طلحة، كانت معه مفاتيح الكعبة حيث أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه يوم الفتح وفتح الكعبة ودخل وصلى بها وأزال ما بداخلها من أصنام ثم أعادها إليه بعد نزول هذه الآية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقال، فإن الأمانة كما أشار الشيخ رحمه الله كلمة عامة تشمل كل ما أتمنت عليه من فعل المأمورات وترك المحظورات، وتشمل كل ما أتمنت عليه من حقوق الله وحقوق الآدميين وفيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. كل تلك أمانات في عنقك يجب عليك أن تؤديها كما أمرك الله عز وجل. والأمانة حمل ثقيل عرضت على السماوات والأرض والجبال فلم يستطعن حملها ثم حملها الإنسان، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويخطئ من يحصر الأمانة في الوديعة التي يودعها عندك زيد من الناس، فإن هذه أمانة من الأمانات، وإلا فالأمانة أعظم من ذلك فيجب رعايتها. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تبارك وتعالى محذرا من خيانة الأمانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة من النفاق، بل من علامات أهل النفاق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فلا بد من مراعاة الأمانة وأدائها إلى أهلها وإعطاء كل ذي حق حقه. فمن القيام بالأمانة أداء ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك على الوجه الأكمل بفعل فرائضه وأوامره. ومن الأمانة اجتناب محارمه، ومن الأمانة حفظ الأموال والأعراض والأسرار وما إلى ذلك من الأمانات المتنوعة التي لا تقف عند حد، بل تشمل كل ما تمنت عليه من طاعة الله وطاعة رسوله ومن حقوق الله وحقوق إخوانك المسلمين. كل هذا داخل في مسمى الأمانة. وأساس الأمانات توحيد الله عز وجل وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، فهذا أمانة، هذه أمانة يجب أداؤها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وخيانتها أعظم خيانة، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى من أعظم الخيانات التي حذر الله منها ونهى عنها. فيجب أن نحذر من خيانة الأمانة، لأنها كما بين الله تبارك وتعالى من علامات النفاق، وكل ما أؤتمنت عليه من حقوق الله وحقوق الآدميين هي أمانة عندك، فيجب أداؤها على الوجه الأكمل. وقد كثر التساهل بالأمانة سواء فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق الآدميين، فكثرت الخيانات وكثر الاختلاس وكثر الخبث وكثر التفريط في أداء الحقوق، وانتشرت الخيانة في كثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى، ولا سيما في حقوق الله كما قلنا وفي حقوق الآدميين. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الأعمال التي تسند إليك والوظيفة التي تأخذ عليها مرتبا شهريا، مما لا شك فيه أنها أمانة عندك، فيجب استنفاذ كل وقتها فيما أؤتمنت عليه وفيما طلب منك أداؤه والقيام به، من ذلك إنجاز أعمال المسلمين التي أنيطت بعنقك وطلب منك حفظها والقيام بها، فيجب أن تؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ومتى قصرت فيها فإن هذا خيانة للأمانة والعياذ بالله. ولا تقولن هذه وظيفة حكومية أتساهل فيها وأفعل ما أفعل وأنا غير مسؤول لأضيع ما أضيع من الساعات ومن الدقائق في قراءة الجرائد وفي الخروج يمينا أو يسارا، والمعاملات متراكمة والمسلمون يقفون على شبابيك ينتظرون الأدوار وأنت تترنح هنا وهناك، لا شك أن هذا من خيانة الأمانة ومن أكل الأموال بالباطل. اتق الله يا عبد الله، وكل ما أؤتمنت عليه كما بينا من حقوق الله هذه أمانة وأمرها معروف، لكن أيضا كل ما أؤتمنت عليه من حقوق إخوانك المسلمين ومما أؤتمنت عليه من مصالح سواء كانت حكومية أو أهلية كلها أمانة في عنقك، ولا تتساهلن في هذا الأمر فتستغل بعض ما أؤتمنت عليه يعني لخاصتك ولشأنك كاستغلال بعض المحروقات كالزيت والبنزين في السيارات الرسمية، واستغلاله لسياراتك الخاصة، واستغلاله لشؤونك أنت الخاصة فيما لم يكن متعلقا بالعمل الذي أؤتمنت عليه والذي أعطيت هذا الأمر من أجله. فتنبه لهذا، فإنه أيضا أمانة في عنقك وسوف تسأل عنه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والعلم الذي أؤتمنت عليه أمانة فأده كما أمرك الله، ولا سيما من أسندت إليهم من أسند إليهم التعليم والتدريس، ولا سيما مع الأبناء الصغار والذين يعني هم أمانة في عنقك، فيحتاجون أن تسدي إليهم النصح وأن تبصرهم في المنهج الحق الذي يجب أن يسلكوه، وأن تعلمهم منهج السلف الصالح بلا إفراط ولا تفريط، وأن تبين لهم الحق بدليله وتكون قدوة لهم في تطبيق ما تعلمهم إياه، حتى لا تكون ممن ينطبق عليهم الوعيد في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيضا فإن تربية الأولاد والقيام بهم وبأحوالهم أمانة عندك، بل هم رعية عندك، وعلى الراعي أن يقوم بإصلاح رعيته وأن يقوم برعايتها وأن يتعاهدها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة إلا حرم الله عليه الجنة. فانتبه لهذا يا عبد الله وأدي الأمانة كما أمرك الله تبارك وتعالى قبل أن يأتي اليوم الذي تتمنى فيه ساعة الرجوع لتتوب من هذا من تلك الخيانة ولا تساعة مندم. فأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك بكل مفهومها بكل مفهومها، سواء الأمانات التي بينك وبين الله وأساسها توحيد الله وعبادته، والأمانات التي بينك وبين عباد الله من رعايتهم والقيام بحقوقهم وأداء ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك نحوهم. فكل تلك أمانات تجب رعايتها، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. فعليك أن تحافظ على هذه الأمانة بمفهومها الشامل وبمفهومها الواسع، وإياك أن تضيق واسعا، وإياك أن تخون الأمانة سواء ما كان بينك وبين الله أو ما كان بينك وبين حقوق الله. فاتق الله يا عبد الله، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة وحج وأعمال، وكان قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل عرض هذا واعتدى على مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ثم يؤخذ لهذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. انتبه إلى هذا الوعيد يا عبد الله، انتبه إلى هذا الوعيد. وقد ذكر الشيخ رحمه الله مسألة فقهية، وهي أن الوديعة وهي جزء من الأمانات والتي تودع عندك يجب أن تؤدى إلى أهلها الذين استرعوك إياها أو من وكلوهم، وأما أن تردها إلى غيرهم فهذا تفريط تضمنه لو تلف، تفريط تضمنه فيما لو تلف، فأنت ضامن له باعتبار أنك فرطت في أداء تلك الأمانة، باعتبار أنك فرطت في أداء تلك الأمانة. نعم تفضل. وقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال تعالى إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. في هذه الآية الكريمة أيضا أمر كريم، وهو الأمر بالحكم بين الناس بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك شامل لكل الأمور، سواء كان الحكم في الدماء، في القصاص، في الجروح، في الأموال، في الأعراض، في سائر الحقوق الخاصة والعامة. فيجب على من ولاه الله تبارك وتعالى القضاء أو أمر من أمور المسلمين أن يحكم بينهم بالعدل، وأن يكون رائده هو العدل، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن لا يحابي أحدا لقرابة أو طمعا أو طمع أو رشوة أو أي غرض من أغراض الدنيا وأعراضها الزائلة، فإنه سوف يصلي بحرها يوم القيامة. فلا بد أن يحكم بين الناس بالعدل، وهذا يتطلب منه أن يعرف الطرق التي توصله إلى العدل، وذلك بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله. فلا يمكن لمن لم يتعلم أن يحكم بين الناس بالعدل، لأن الحكم بالجهل أو بالقوانين الوضعية لا شك أن هذا من أعظم أنواع الظلم الذي قد يصل في بعض الأحوال إلى الكفر والمروق من الدين، وله أحوال ربما نتعرض لها في دروس قادمة في هذه الآية أو في هذه السورة عند قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. سوف نفصل ما يتعلق بهذه المسألة عند هذه الآية إن شاء الله تعالى في هذه السورة التي نحن بصددها الآن. والمهم أن نعلم هنا أنه لا بد أن يحكم الناس بالعدل، والحكم بالعدل لا يكون إلا بالعلم والتفقه في دين الله، بالعلم والتعلم. لا يمكن أن تتوصل إلى العدل حتى تتفقه في دين الله، فتعرف الحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والتوحيد من الشرك، وتتفقه على منهج السلف الصالح، وتعرف القواعد الشرعية التي أصلها السلف على ضوء الكتاب والسنة، حتى تتمكن من أداة الحكم. فإذا تمكنت واجتهدت بعد ذلك فإنك مأجور حتى وإن أخطأت في حكمك، لأن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأهيب بمن ولاه الله تبارك وتعالى شيئا من أمور المسلمين، سواء كان قضاء أو أي مصلحة أخرى، حتى سائر المصالح الأخرى وليس القضاء فقط. فكل من ولاه الله أمرا فهو قاض فيه، ويجب عليه أن يحكم فيه بالعدل، سواء كان معلما في مدرسة أو مديرا لمدرسة أو مديرا لمصلحة من المصالح التي أنشئت لخدمة المجتمع المسلم، أو كان مسؤولا عن أي أمر يهم الإسلام والمسلمين، فيجب عليه أن يحكم بالعدل فيما ولي عليه، لأنه سيسأل يوم القيامة عن ذلك، سيسأل عن هذا الحكم. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المقسطون يعني العادلون على منابر من نور عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. من هم الذين إيش يعدلون في ماذا؟ فيما ولاهم الله تبارك وتعالى، فيما ولوا، يعني فيما ولاهم الله عز وجل عليه. فعلينا أن ننظر إلى هذه المسألة نظر تأمل وتطبيق، لا نظر يعني مرور كما هو حال كثير من الناس، يمر بمثل هذه الآيات ولا يعيها ولا يفقهها ولا يتنبه لخطورة ما فيها. فلا بد من أن تحكم بين الناس بما أمرك الله تبارك وتعالى به، وبمثل ما تحب أن تحكم أنت به. وضع نفسك موضع من ستحكم عليه، أو من له حق عليك، أو من له أمر وكل إليك قضاؤه والقيام به في أي مسألة من مسائل الدين والدنيا، فيجب أن تحكم بين الناس بذلك العدل. والخطاب ليس خاصا بالقضاة، قضاة المحاكم، بل هو عام في كل من ولاه الله تبارك وتعالى أمرا من أمور المسلمين، عليه أن يحكمهم بالعدل الذي شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة بعد الجد والاجتهاد في تحري الصواب على ضوء الكتاب والسنة. فإن هذا أمانة في عنقك تسأل عنه يوم القيامة، فماذا أنت قائل إذا لم تحكم بين الناس بالعدل عندما تقف مع هؤلاء الخصوم بين يدي الله تبارك وتعالى، فيسألك عن كل صغيرة وكبيرة ما أنت قائل فيها، أو ماذا ستجيب عند ما توجه إليك تلك الأسئلة. نعم. وقوله: وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون، ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني ختم الآية بقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، وأصلها نعم ما يعظكم به، فأدغمت الميم في الميم. وهذا مدح وثناء من الله تبارك وتعالى لأوامره ونواهيه الواردة في هذه الآيات، لأنها أوامر عادلة وأوامر عظيمة تحقق للمسلم سعادته في الدارين. من طبقها سعد في دنياه وأخراه، ومن طلب الهدى من غيرها شقي في دنياه وأخراه. ولذلك قال: إن الله نعم ما يعظكم به، يذكركم بهذه الأوامر لتقفوا عند حدودها ولتطبقوها. فإن ثم ختم الآية بما يدل على وجوب مراقبة الله تبارك وتعالى فيما أمرنا به وفيما نهانا عنه بقوله إن الله كان سميعا بصيرا. والسمع والبصر صفتان لله عز وجل تليقان بجلاله وعظمته ولا تشبه بحال سمع وبصر المخلوقين، ويجب إثباتها كما جاءت على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته والإيمان بمعانيها. ولعله تقدم لنا أكثر من مرة أن هناك ستة أمور لا بد من مراعاتها في باب الأسماء والصفات، ولعلي أذكر بها الآن. الأمر الأول الإيمان بها كما وردت في الكتاب والسنة لأنها من عند الله، ولأن الله تبارك وتعالى هو الذي علمنا إياها فيجب الإيمان بها كما وردت. ثانيا الإيمان بها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، الإيمان بها على الوجه اللائق بجلال الله. ثالثا الإيمان بمعانيها وأن لها معاني، أن لها معاني تليق بالله تبارك وتعالى. لا ندعي أو لا نقول مثل ما قال المعطلة من المعتزلة وأفراخهم، من المعتزلة وأفراخهم أنها أسماء لا معنى لها، أو أنها أسماء لبعض المخلوقات، أو أنها أسماء مجازية، أو نحو ذلك من مقالاتهم المفترى. قلنا ثالثا الإيمان بمعانيها. رابعا البعد عن التعطيل، يعني ألا ننفيها، لأن التعطيل وكذلك التحريف والتأويل وهو موضوع الخامس يعني يتداخلان، لأن من عطلها عن معناها وصرف إلى معنى آخر فهو معطل أيضا. المهم الرابع عدم التعطيل، أي عدم النفي، أنها لا تنفى بل يجب إثباتها، ويدخل في هذا ماذا؟ عدم التأويل، يدخل في هذا عدم التأويل، لأن التأويل هو التعطيل بعينه، التأويل والتحريف هو التعطيل بعينه، وإن كان لو كانوا يظنون أو يزعمون أنهم أتوا بمعانيها، لكن الواقع أنهم أتوا بمعاني لا تمت إلى معانيها بصلة، وقد مر غير مرة تفصيل لذلك، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله. الأمر الخامس عدم التشبيه، الأمر الخامس يعني الإيمان بأن هذه الصفات لا تشبه بحال صفات من؟ صفات المخلوقين، الإيمان بأنها لا تشبه صفات المخلوقين. الأمر السادس تفويض علم الكيفية إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. كما قلنا هذه القواعد يجعلها نصب أعينكم كلما مرت صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه. إذن الأمر الأول نعيدها باختصار، الأمر الأول الإيمان بها كما ورد في الكتاب والسنة. الأمر الثاني الإيمان بأنها تليق بجلال الله وعظمته. الثالث الإيمان بأن لها معان تليق بالله تبارك وتعالى. الرابع عدم التأويل أو التعطيل أو التحريف سواء كان بالنفي أو صرفها عن معانيها إلى معان أخرى. الأمر الخامس ماذا؟ عدم التشبيه وأنها لا تشبه صفات المخلوقين بحال من الأحوال. والأمر السادس تفويض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي الليلة بهذه الآية، ويكون درس السبت القادم حول الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.